فإن لم يصبها فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله

اللهم أرضنا وممن تضرع إليك فرحمته وممن سألك فأعطيته. اللهم لك أسلمنا، اللهم بك آمنا، اللهم عليك توكلنا، اللهم بك خاصمنا. واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم حرم على النار أجسادنا، اللهم حرم على النار أجسادنا، اللهم حرم على النار أجسادنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفوز في العطاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمة من عندك من سواك. يا غفور يا رحيم يا كريم. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا